بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للتجارة أو نعده للبيع. هذا الحديث في دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للبيع، وهي من أعم الأموال الزكوية، فتجب الزكاة في عروض التجارة سواء اتجر بما تجب فيه الزكاة أصلا كبهيمة الأنعام والحبوب والثمار والذهب والفضة أو غير ذلك، حتى لو كان يتجر بالتراب والحجارة فإنه تجب فيها الزكاة. ولكن يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ النصاب، وهو نصاب الفضة، وهو 100 درهم. فلو كان إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم فلا زكاة فيها لأنها لا تبلغ النصاب. ولو كان عنده 40 شاة، ولو كان عنده 20 شاة سائمة وأعدها للتجارة وكانت قيمتها 1000 درهم فإنه تجب فيها الزكاة. فالمعتبر في وجوب زكاة عروض التجارة أن تبلغ النصاب، وهو ما يساوي 200 درهم. وعروض التجارة تقوم كل سنة بما تساوي، فمن عنده عروض تجارة سواء كان ذلك من العقار أو من المواد التي أعدها للبيع، المواد الغذائية وغيرها، فإنه يقومها كل سنة بما تساويه، سواء كانت قيمتها أكثر مما اشترى به أو أقل مما اشترى به. فمثلا لو أنه اشترى عقارا ب1,000,000 ريال وعند الحول صار يساوي 1,500,000 فإنه يزكي 1,500,000. ولو كان عنده عقار اشتراه ب1,000,000 وعند الحول صار يساوي 800,000 فإنه يزكي 800,000. فلا يعتبر ما اشترى به القيمة الشرائية، لا يعتبرها، وإنما يعتبر القيمة السوقية، وهي ما يساويه الشيء عند الناس. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. وذلك لأننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية وهو ما اشترى به، فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة. وإذا قدر أن الإنسان كان عنده عقار وكانت العقارات قد كسدت كما في الوقت الحاضر، إن طلبت منه طلبت بغلاء، وإن عرضها نقصت قيمتها. فمثلا لو كان عنده عقار قد اشتراه ب1,000,000 ريال إن طلب منه وخطب منه ربما يبيعه ب1,300,000، وإن عرضه هو للبيع قد لا يساوي 800,000، فماذا يزكي؟ الجواب أنه يزكي ما اشترى به 1,000,000، وذلك لأن الأصل أن هذا العقار لم يزد ولم ينقص. وهنا مسألة أيضا تتعلق بالعقار، وهو أن العقار الذي يشتريه الإنسان إنما تجب فيه الزكاة إذا كان قد أعده للتجارة، وأما العقار الذي يشتريه من الأراضي يشتريها ليحفظ ماله أو ليسكنها أو أعدها لأولاده أو ما أشبه ذلك، فهذه لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في العقار إذا كان عروض تجارة، كما لو وضع هذا العقار عند مكتب أو وضع عليه لوحة للبيع وما أشبه ذلك، أو كان يجلب على هذا العقار في المجالس ويقول عندي أرض للبيع، فحينئذ تجب فيها الزكاة. أما ما اشتراه الإنسان واتخذه لنفسه حفظا لماله أو أعده للبناء والسكن في المستقبل أو لأولاده إذا كبروا، فإن هذا لا زكاة فيه، حتى لو قدر أنه باعه، يعني جاءه سعر يعني يرضيه فباعه، فإن هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمة هذا العقار إذا حال عليه الحول. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول أي مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، فكل ما وجد من دفن الجاهلية، كما لو وجد الإنسان ذهبا أو فضة أو أشياء ثمينة عليها علامة الجاهلية ولها قيمة، فإنه يجب أن يخرج منها الخمس. وهذا الخمس يصرف على القول الراجح مصرف الفيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس، والهنا للعهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيخرج الخمس. والركاز لا يشترط فيه نصاب، فيجب أن يخرج الخمس قل ما وجد، أو سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان الواجد مسلما أو كافرا، مكلفا أم غير مكلف، فكل من وجد ركازا فإنه يجب أن يخرج هذا القدر وهو الخمس، ويكون مصرفه مصرف الفيء، يعني يصرف في بيت مال المسلمين. وأما الحديث الثالث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: في رجل وجد كنزا في خربة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وجدته في قرية فعرفه، وإلا فهو كنز. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وجد كنزا، فإن وجده في القرية والمدينة التي يسكنها الناس فهو لقطة، بمعنى أنه يعرف، وإن وجده في البر أو في قرية خربة فإنه يكون كنزا، وحكمه حكم الركاز أنه يخرج منه الخمس. وأما الحديث الأخير الرابع، حديث بلال بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة من المعادن القبلية. المعادن جمع معدن، وهو كل ما يستخرج من الأرض، لا من جنسها ولا من نباتها، لا من جنسها كالحجارة والتراب والرمل، فهذه ليس فيها زكاة، وكذلك من نباتها، فما يخرج من الأرض من النباتات التي ينبتها الله عز وجل أيضا هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تجب في المعادن التي تستخرج من باطن الأرض، كالذهب والفضة والحديد والرصاص والزفت والكبريت والنفط وما أشبه ذلك، فهذه تجب فيها الزكاة، وزكاتها أو القدر الواجب فيها ربع العشر، فيخرج ربع العشر. فلو وجد مثلا 100 كيلو من الذهب أو 100 كيلو من الفضة أو من الحديد أو غير ذلك، فإنه يجب أن يخرج ربع العشر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.